نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب. مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم. وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم، يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. حدثنا سماحة الشيخ عن فضل الأخوة الإسلامية وما يترتب على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الأخوة الإسلامية هي أوثق عرى المحبة والمودة. قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون أخوتهم صادقة ثابتة قائمة على أسس ثابتة، على أصل العقيدة الصحيحة والأخلاق والقيم والفضائل. الأخوة الإسلامية مقدمة على قرابة النسب وأخوة العشيرة، فإن الله جل وعلا فضل جعل المؤمنين جميعا يدا واحدة بقوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فالمؤمنون إخوة بالله. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالأخوة الإسلامية هي الأخوة الباقية التي لا انفصام لعراها، لأن أي أخوة قائمة على مصالح مادية فإنها تنقضي بانقضاء أسبابها. قرابة النسب إنما تنفي في هذه الدنيا بالتعارف والتواصل، وإلا يوم القيامة فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالأخوة الإيمان هي الأخوة الباقية من محبة في الله، والحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقال ابن عباس: ولن يجد عن طعم الإيمان وإن كثر الصلاة وصومه حتى يكون كذلك. ثم قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذاك لا يجدي على أهله شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه. إذا عرف أنه أحق ابتعد عن ظلمه وترفع عن عدوان عليه. والمسلم لا يظلم مسلما ولا يظلم غيره، لكنه في حق ظلمه في حق المشد. وإلا فالمسلم لا يصدر ظلم على أحد، لا على مسلم ولا غير مسلم، لكن ظلمه لأخيه المسلم أشد نكالا وعذابا. لا يظلم ولا يسلم لأعدائه، بل يحميه وينصره ويؤيده ويقف مع الحق ويردعه عن الباطل، ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره، بل يكرمه ويجله ويعظمه ويحب له ما يحب نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فدمه حرام عليك وعرضه حرام عليك وماله حرام عليك، إياك أن تظلمه أو تحتقره. انصروا ظالما أو مظلوما، إن رأيته ظالما انصره لتردعه عن المعاصي والسوء وتحول بينه وبين ذلك، وإن رأيته مظلوما وقفت معه حتى يسترد مظلمته بالعدل والإحسان. هكذا المؤمن مع أخيه المؤمن محبة إيمانية لا تعلم المادة والنسب، وإنما هي محبة في الله ولأجل الله. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا يسأل ويقول الأخ عبد الرحمن: كيف يكون إحسان المسلم مع غير المسلم ومع الآخرين؟ الله جل وعلا بيّن ذلك في كتاب قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فنحسن غير المسلمين بدعوتهم إلى الله وعدم ظلمهم وعدم التعدي عليهم، نحترم دماءهم وأموالهم وأعراضهم ما داموا خاضعين لأحكام الشريعة مستسلمين لها. فلنحترم دماءهم وأعراضهم ولنحسن إليهم بدعوتهم إلى الله وتحبيب الإسلام إليهم وتبيين فضائل هذا الدين ومحاسنه وقيمه وفضائله، فعسى الله أن يأتي ويفتح على قلوبهم. نحسن إليهم فلا نطعم الجائعهم ونكسي عاريهم ونحسن إليهم ولا نظلمهم بأي مظلمة لا يصلنا لهم ما داموا لم يقاتلوننا ولم يتواطوا على قتالنا وإخراجنا من ديارنا. فنكرمهم ونعطيهم حقوقهم من غير ظلم ولا عدوان مع الدعوة المتوجهة للإسلام والترغيب فيه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. هذا سائل آخر رمز لاسمه بمحمد صالح من الرياض، يسأل حفظكم الله، يقول: أنا علي قضاء من شهر رمضان المبارك وأريد أن أصوم عاشورة وأيضا تاسع بنيتين، علما أنني أيضا أريد أن يكون ذلك في فضل صيام شهر محرم. إذن يا أخي، إن أمكنك أن تصوم الأيام الباقي عليك قبل عاشر فصومها في بقية الشهر وأوائل محرم، حتى يكون صومك اليوم العاشر صوم لذات اليوم لتحوز الفضل العظيم كصيام يوم عاشورا. يقول صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فاجتهد في، وإن كان الشهر كاملا فصم ما يسر الله واجعل يوم عاشر نافلة، ثم بعدها ابتدأ بقضاء رمضان. وأما أن تجمع في اليوم بين أمرين نافلة وفلا، إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من توحيد النية إما فرضا أو النافلة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، عبد الله من جدة، يقول: ما هو العمل الذي يحبه الله للثبات؟ فحينما أكون في مجالس العلم أشعر ببياض قلبي، وإذا كنت خارج هذه الدروس شعرت بسواد قلبي، فما العمل؟ وأرجو الدعاء لي. جاء في الصحيح أن حنظلة لقي الصديق أبا الصديق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: كيف؟ قال: كنا إذا كنا عند رسول الله يذكرنا الله والآخرة والجنة والنار كأنه رأينا، فإذا خرج من عنده عافسنا النساء والأولاد والضيعة نسينا كثيرا. قال الصديق رضي الله عنه: وأنا كذلك. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: يا حنظلة، لو دمتم على ما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في طرق على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أي ساعة للتدبر والاعتبار، وساعة ترفيع النفس بالأشياء المباحة التي لا ضر فيها، فإن لزوم العباد على طول اليوم والليل قد يسئم من يمل منها الإنسان، لكن إذا صلى وقتا وارتاح وقتا وصام أيام وأفطر أيام ونحو ذلك قبل هذه الأمور ولم يسأمها ولم يملها. فنحن إذا فارقنا حلق الذكر اشتغلنا بالأموال والأولاد والنساء، لكن ينبغي ألا ينسينا عن الخير وألا يصدنا عن الخير، وإلا فهذه الأمور تعين على الاستمرار الطاعة والعمل الصالح. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا السائل الآخر يسأل صالح من جدة، يقول بارك الله فيكم، كيف كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة واليهود يصومون يوم العاشر، وسألهم قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه وفرعون وقومه، فنحن نصوم شكرا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وحقا أن أمة محمد أولى بأنبياء الله، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى بموسى من قوم كذبوه وعندوه وأعرضوا عن شريعته، قوم المؤمن أولى بعيسى من النصارى الذين غلوا في عيسى حتى جاء ربا أو إلى ربا أو ذلك ثلاثة أو من الله أو من لله. المؤمنون أولى بالأنبياء الله من غيرهم، ولذا قال الله إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. لهذا النبي صام هذا اليوم العاشر، ثم بعد حين قال في آخر حياته لئن عشت إلى قابل لأصومن التاس، أي مع العاشر. كان يحب موافقة الكتاب فيما لم يؤمر بمخالفة فيه، ثم لما أمره الله بمخالفتهم صام اليوم التاسع والعاشر، ثم قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. فالسنة صيام يوم عاشوراء، ثانيا أن نضيف إليه يوما قبل يوم بعده، صوم يوم عاشوراء إما أن يقصر لوحده، ثانيا أن يصام يوم قبل ويوم بعده، ثالثا أن يصام يوم قبل ويوم بعده، لكن هذا في حديث فيه ضعف، صوموا يوما قبل ويوم بعده. فالأولى لنا أن نصوم التاسعة مع العاشر أو العاشرة مع الحادي عشر، هذه السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان مفروضا في أول الإسلام ثم نسخ بصيام رمضان، فأصبح صيام يوم العاشر سنة لا واجبة، لكن في فضل كبير. أولا أنه أنه تأسس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنه سبب تكفير عام مضى لقوله صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يحتسب أجره على الأيام من يوم عاشوراء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا السائل آخر سليمان خليفة من الخرج، يقول ما حكم هجر إنسان ظلمني واعتدى علي وفعل معي الإشكالات الكثيرة من غير سبب وسلك كل السبل في سبيل أن يؤذيني؟ يا أخي الله يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا الذي أساء إليك وبذل جهده في الضيق عليك وقد كفاك الله شره وعافاك من شره وحقده وحسده، فاحمد الله على هذه النعمة وعامل بالحسنى، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الدنيا هذه مشاكل، فمن تتبع كل مشكلة وحزن على كل قضية تعب، لا بد من صبر وتحمل واحتياط للنفس والتجاء إلى الله وسؤال الله العفو والعافية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وأنتقل إلى السائل الآخر. هذا محمد سعيد من أبها يسأل بارك الله فيكم عن الخشوع، يقول أنه من العبادات المفقودة في حياة الكثير منا للأسف الشديد، كيف يحقق المسلم الخشوع والتدبر في الصلاة وفي القراءة؟ يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه صفات المؤمن، بدأها بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، لأن الخشوع في الصلاة سبب لمغفرة الذنوب وحط الخطايا. كلما خشع القلب في الصلاة وخشعت الجوارح كلما عظم الثواب والأجر. جاء بالحديث: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها، قال إلا عشرها. قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فالخشوع لب الصلاة، فمن دخل الصلاة بقلب خاشع تدبر الركوع والسجود، أذكار القيام والركوع والسجود وما بين ذلك، أقبل بقلبه على صلاته وتصور عظمة من يقف بين يديه وأنه يقف بين يدي رب العالمين خالقه ورازقه والمحيي له والمتكفئ برزقه، وعلم أن هذا الموقف موقف شرف وفضل ونعمة. إذا تصور عظمة هذا الموقف دله على الخير وقاده إلى الخير. نسأل الله الثبات. اللهم آمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا الأخ بدر من القوعية يقول: هل يجوز تعدي بالدعاء وخاصة لمن ظلمني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في الألفاظ ترفع إلى السماء ويقول الله لها: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فالحقيقة دعاء المظلوم على ظالمه قد تصيب الظالم هذه الدعوة في نفسه أو في ماله أو في ولده، فليحذر المسلم من ظلم العباد. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا يا أيها الناس اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فيا أيها الظالم غيره، احذر أن تفاجأ بعقوبة لا تحسب حسابا في نفسك في ولدك في مالك في أحوال كلها. فاتق الله ودع عنك مظالم العباد، لا سيما الضعفاء والمساكين الذين لا حول لهم ولا قوة. إذا ظلمتهم في أموالهم أو أعراضهم فإن المحرم بعقوبة عاجز لك. وفي الحديث: ما من ذنب أحرى أن يعد عقوبة الدنيا مع ما يدخل في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. هذا صلاح عبد الله من الخبر يقول: ما حكم الذي يسب ويشتم ويلعن أهله، هل هو مطرود من رحمة الله أم لا؟ يا إخواني، السب واللعن والشتم للأولاد والأهل خلق ناقص وعمل سيء وضعف مروءة وقلة حياء. المؤمن يخاطب الحسن، إذا دخل البيت استأنس له بدخول البيت، سلم عليهم فاستأنسوا واستأنس بهم، خاطب يقول لقول حسن إن أخطأ أصل أخطاءهم وذكرهم ووعظهم وسار الطريق المستقيم. أما أن يسبهم ويلعنهم ويشتمهم فهذا قد غرز في نفوسهم البغضاء والعداوة له وجرأهم على السباب واللعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. فالمسلم طهر لسانه من قبيح الأقوال ولا يقول إلا خيرا. وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا. والله يقول: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هكذا يعامل أبو أولاده، سلموا عليهم إذا دخل عليهم ويأنسون به ويرتاحون بوجوده. أما أن يدخلهم غضبان سباب اللعان ينفرون منه ويبغضون مجالسته وتحصل القطيعة بينه وبينهم. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أحد الأخوة يسأل ويقول بارك الله فيكم، ويبدو أنه أبو سعيد من جازان، وهذا هو السؤال الأخير في هذه الحلقة. يقول: هل المريض بمرض نفسي يرفع عنه القلم؟ في الحديث: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. فالمصاب ما يسمى بالانفصام الشخصية، الذي يفقده التصور، يعمل أشياء لو سئل عنها بعد ما علم بها، يعني كأنه مرحلة من مراحل فقدان العقل، مرحلة من فقدان العقل، لا يتصور ما يقول وما يفعل. هذا والله أعلم أنه مرفوع التكليف، لأنه تصرفاته تعتبر خاطئة، مصادرة من عقل غير مدرك ومن إنسان متصور لما وقع منه. وهل لأهل البيت أن يوجهوه؟ لا بد توجيهه، علاج المصحات النفسية، لعل الله ينفع بالعلاج. اللهم أمين. جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة الأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول تبعونا أحسنه. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.